إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى أن قال الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالثة واختلفوا في حكم المحارب، فقال الطائفة يقام عليه بقدر فعله، فمن أخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخذ. واختلفوا في حكم المحارب، هذا المذكور يعني بالآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. نعم، فما حكمه؟ كيف يعني؟ ما هو حده في الإسلام؟ نعم. فقال الطائفة يقام عليه بقدر فعله، فمن أخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف. فمن أخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، يعني أخاف السبيل يعني هي جريمة، وأخذ المال كذلك جريمة، فقطعت يده لأخذ المال ورجله تغليظا عليه من أجل إخافة السبيل. نعم. وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله ثم صلب. وإن أخذ المال وقتل صار فيه حدا، قطعت يده ورجله ثم صلب. فإن قتل ولم يأخذ المال قتل. فهنا قال وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله ثم صلب. يعني نصلوه هكذا يعني بدون ما نقتله. يعني لا يحسم الجرح، نتركه مصلوبا يعني ينزل في يعني يموت. هيك ظاهر العبارة، أنه فإذا قتل ولم يأخذ المال قتل. وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نخي. قال ابن عباس وروي عن أبي مجلس والنخعي وعطاء الخرساني وقاضي الخرساني وغيره. يعني هذا الكلام روي عن هؤلاء رضي الله عنهم. نعم سيدي. قال أبو يوسف إذا أخذ المال وقتل صلب وقتل على الخشبة. وقتل على الخشبة يعني نصلبه ونقتله وهو مصلوب. نعم. قال الليث بالحربة مصلوبة. بالحربة يعني سن الله العافية ضربوا هيك يعني، لأنه هو هيك قتل يعني ما قتل هيك يعني من جنس ما قتل، ما بيضربوا الواحد شو بيذبحوا ما بيذبحوا شو بيضربوا، وين ما ضربوا يضربوا، المهم يقتلوا، لا احنا بنضربوا مثل ما ضربوا. يعني هذه الأحكام هذه رحمة، رحمة هي يعني شو أجل الرحمة؟ عندما يعلم القاطع الطريق أن جزاءه هذا فما ما يأتي لمثل هذا، وإذا أتى بجاسة يبده هذا معناته نسأل الله العافية هذا حيكون جريمته مضاعفة وبلاؤه منتشر أكثر، يعني حيقتل ما يهم حدا يعني. قال أبو حنيفة إذا قتل قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده غريبا. إذا قتل قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، لأنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الآية واضحة ما في اجتهاد لا مجال للعقل في مواطن النص، يعني إيد يمين ورجل يسار، نعم خلاف يعني إيد يمين ورجل يسار مو يمين ويمين، لا لا القطع معروف، القطع قطع معروف لكن مو يمين ويمين، لا يمين من خلاف العكس بالعكس يعني. نعم نعم قطعت يده، وإن أخذ وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده، وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه، إن شاء قطع يده ورجله وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه. نعم نعم. قال أبو يوسف القتل يأتي على كل شيء ونحوه قول الأوزاع. لا إذا قتل قتل، إذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير، إن شاء قطع وإن شاء لم يقطع، لكن قتل وقتله وصلبه. قال أبو يوسف القتل يأتي على كل شيء من هذه الأحوال، يعني كل اللي ذكرنا يعني لابد طالما قتل يقتل. نعم. نحوه قول أوزاي. وقال الشافعي إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وفسدت. قطعت يده المال يده اليمنى وحسمت، يعني معنى طال النزيف، يعني قد صوى بالزيت كان حتى كمان يتألم وبتكش العروق بالزيت يوقف يعني. ثم قطعت رجله اليسرى وحسم وخلي، إذا أخذ المال. نعم. لأن هذه الجناية زادت عن السرقة بالحراب. حراب حراب. نعم. وإذا قتل قتل، وإذا أخذ المال وقتل قتل وصلب. شايف قتل عين يعني نص على القتل، يعني قال صلب قطعت يده ورجله ثم صلب. نعم هون قتل وصلب. نعم. روي عنه أنه قال يصلب ثلاثة أيام. نعم نعم. قال وإن حضر وكثر وكثر نعم. وهيب وكان ردءا للعدو حبس. وإن حضر وإن حضر وكثر وهيب وكان ردءا، يعني ما فعل شيء، يعني بدأ بده يفعل شيء، يعني عم يقول حضر يعني في موطن قطع الطريق، وكثر يعني جمع عم يدامل عصابة، يعني هيب يعني عمل لنفسه هيبة يعني يخاف، وكان ردءا للعدو، كان ردءا للعدو بقى أي عدو ممكن يكون لعدونا يعني. ممكن يكون من يعني جماعة أو لصالح الأعداء يحبس. نعم. قال أسلي يكون القتل في حال الحرب يعني سبي. نعم. يكون في حال الحرب. لا مطلقا مو هذا ما له علاقة بالحرب. نعم. وقال أحمد إن قتل قتل وإن أخذ المال قطعت يده ورجله. إن قتل قتل وإن أخذ المال كقول الشافعي. نعم. وقال قوم لا ينبغي أن يصلب قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب. وحكي عن الشافعي أكره أن يقتل مصلوبا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن يقتل وهو مصلوب كأنه قال كلام أبو حنيفة. قال قال أبي شوان وإن أخذ المال وقتل أو يوسف إذا أخذ المال وقتل صلب وقتل على الخشبة. نعم. أكره أن يقتل مصلوبا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة. هذا ضرب من التمثيل. نعم. قال أبو ثور الإمام مخير على ظاهر الآية. نعم. كذلك قال مالك وهو مروي عن ابن عباس وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والضحاك والنخعي كلهم قال الإمام مخير في الحكم على المحاربين يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصلب أو القتل أو النفي بظاهر الآية. من ظاهر الآية يعني كان يقول هذا مو تمثيل يعني. نعم. قال ابن عباس ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخير. نعم. وهذا القول أشعر بظاهر الآية فإن أهل القول الأول الذين قالوا إن أولي الترتيب وإن اختلفوا فإنك تجد أقوالهم أنهم يجمعون عليه حدين فيقولون يقتل ويصلب فيقول بعضهم يقتل يصلب ويقتل ويقول بعضهم تقطع يده ورجله وينفع ذلك ولا معنى أو في اللغة. نعم. أي ما بده يعني إلا حد واحد. نعم. احتج الأولون بما ذكره الطبري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن الحكم في المحارب فقال من أخاف السبيل وأخذ المال فاقطع يده للأخذ ورجله للإخافة ومن قتل فاقتله ومن جمع ذلك فاصلوا. قال ابن عطية من أخاف السبيل وأخذ المال ومن قتل فاقتله ومن جمع قتل يعني وأخذ المال فاصلبه. نعم. قال ابن عطية وبقي النفي للمخيف فقط يعني صار الصلب من باب التعزير أنه أخذ المال ومن قتل ومن جمع ذلك فاصلوه يعني تقطع يده ويقتل ويصلب يعني عندما يقتل نصلبه هذا تعزيرا. نعم. نعم. قال ابن عطية وبقي النفي للمخيف فقط والمخيف في حق القاتل. وبقي النفي للمخيف فقط يعني ما فعل شيء يعني. ولا بقي النفي والمخيف. نعم. في حكم القاتل أنه ما ندري يعني ما الذي يفعل ويأخذ المال أو يقتل أو كلها يعني جائزة عليه ف فمن أيهما أو بأيهما نجرمه؟ فقال بقي النفي للمخيف فقط، والمخيف في حكم القاتل. مع ذلك ومع ذلك فمالك يرى فيه الأخذ بأيسر لإنقاذ استحسان، يعني ما في دليل أنه ما فعل شيء يعني، بس والله الآية يعني بدل أنه يعني استغفر الله يعني ما بدل على أيسر، يعني عم يقول المخيف في حكم القاتل. شوف شو قال ابن عطية رحمه الله من كبار العلماء، بقي النفي للمخيف فقط والمخيف في حكم القاتل، ومع ذلك قال فمالك يرى هذا الكلام، يقول بأيسر العقاب مع أنه في حكم القاتل. يا رب قال يعني إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هيبة أو ينفوا، هذا للأخير قال أو ينفوا من الأرض. يبقى وقال ما بيكون الآية بيكون فيها أو أو أو أو أو أو، هذا معناته صار للشهادة الإمام، يعني ممكن يعني يفعل فيه شيء تاني، يعني هذا أخاف وهذا يعني تهيأ وبعدين ما تاب قبل أن نقدر عليه، أخذناه يعني ولم يتوب، يعني قدرنا عليه قبل أن يتوب، معناته مجرم هذا. الرابع قوله تعالى أو ينفوا من الأرض، وهذا الكلام ما ذكروا إلا عن إمام مالك، غيره ما ذكروا. ما هي كل ما ذكروا قوله تعالى أو ينفوا من الأرض، اختلف العلماء في معناه. قال السدين لن يطلب أبدا بالخيل والرجل حتى يطلب في معناه، فقال السدي هو أن يطلب أبدا، أن يطلب بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حد الله. نعم طيب شو حد الله؟ شو حد الله؟ يعني هي واحدة واحدة واحدة نعم نفي يعني يعني منافي للقتل، نفي أقل سنة. إذا قال بأيسر العقاب، الإمام مالك قال بأيسر العقاب وهو النفي، ما وين تعملوا قتل، لكن ما يعني الآية ذكرت أو أو أو، الإمام مخير يعني. إيه طيب وهو أن يطلب أبدا بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حد الله. إيه يربطوه يعني بالخير، يربطوه الخيل يعني نلحقه يعني نلحقه ولا بالدبابة بالمصفحة بالطيارة هذا يطلب بخيلك وأجب عليهم بخيلك ورجلك، يعني هذا قوة كانت. نعم أو يخرج من دار الإسلام هربا مما يطلبه. أو يخرج من دار الإسلام يعني طلع فيقام عليه الحد، يعني إذا هرب فر مش الحد. نعم عن ابن عباس وأنس بن مالك ومالك بن أنس والحسن والسدي والضحاك وقتادة وسعيد بن جبير والربيع بن أنس والزهري حكاه الرماني في كتابه. يعني هذا كله. وحكي عن الشافعي أنهم يخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود. وقاله الليث بن سعد والزهري أيضا. يطلبون يخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود. يعني يا نفي يا عم منجيبه مو يخرجون بعدين منجيبه. يعني نأتي به ليش نطالحهم بعدين نجيبه. يخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود. إيش شايف شو الحدود؟ نعم. وقال مالك يعني الحدود. شو هالحدود؟ يعني التي ذكرها الله بالآية. والإمام يعني يجتهد في هذه المسألة. نعم. قال مالك أيضا ينفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ويحبس فيه كالثاني. ما يحبس فيه وين فيه البلد الآخر. البلد الثاني في مسألة يحبس فيه. الزاني ما قالوا يبقى بس. يعني الفرق بينه وبين الزاني، الزاني ينفع، لكنه إذا انتقل من بلد لبلد الزاني فهو بالخيار بشرط أن يكون بعيد عن بلده. هذا ما بيصير ينتقل من البلد اللي طلع لها إذا نفينا فيها. أما إذا انتقل حتى لبلد أقرب الزاني كمان مسموح، بس ما يصير يعني قريب بينه وبينه مسافة قصر أو أقل تكون أبعد. تقل بلد تاني معلش، لكن هذا ما بيصير. البلد هذه نفينا إليها. نعم. ويحبس فيه أقوله كالزاني. هذه مشكلة. هذا ويحبس فيه كالزاني. الزاني لا يحبس فيه يعني إلا إذا بده يعني أنا أخوال علماء أخرى. ليش يقول يحبس فيه؟ ينفع من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ويحبس فيه. ما معرف ممكن أنه أطلق هو ما قال معنى السبب. نعم. سيتكلم شيء عن البلد عن مسافة البلد. إيه لك فوق مسافة القصر. نعم. قال مالك شو قال؟ وقال مالك أيضا وقال مالك أيضا ينفع من البلد إلى غيره ويحبس فيه. هذا هو. صح. ما انتبهت له. نعم. وقال الكوفيون نفيهم سجن. عنده الزاني هيك معنا عند السادة المالكية. أما عند السادة الشافعية بنتهي ما في شيء. نعم. قال الكوفيون نفيهم سجن فينفى من ساعة الدنيا إلى غيره. أيوة نفيهم سجنهم. والله أنا بلاقي هذا أولى. يعني نفيه أو ينفى من الأرض. ينفى من الأرض وين يعني؟ لأنه ربي قال أو ينفى من الأرض أني أرض يعني التي يعيشون الظاهر. لكن لمن بنسجن هذا نفي من الأرض الحية. هذا يعني أولى نهنم بالأرض. نفيهم سجنهم فينفى من ساعة الدنيا إلى ضيقها. فصار كأنه إذا سجن فقد نفي من الأرض إلا من موضع استقراره. يعني فصار كأنه إذا سجن فقد نفي من الأرض إلا من موضع استقراره، يعني الذي هو فيه لأنه وين نطلع فيه نروح فيه وين نأخذه، يعني هو بالأرض ولا في شيء فوقه أو تحت الأرض، يعني بتبقى ليش حتى يكونوا يعني دقيقين بالتعبير، يعني أدب مع الآية، ينفع من الأرض نفي من الأرض إلا من مكان الذي هو فيه واحتجوا. قول بعض أهل السجون في ذلك خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها ونحن من أهلها لسنا من الأحياء فيها ولا الموتى. والله لا دولة. نعم. إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من السجان. الله العفو والعافية. ما أحلاهم لذول الدم غيره، ما أحلاهم. بسأل الله العفو والعافية. ذلك عم يدعو على خارج السجون، اللي بالسجون يدعون على من خارج السجون، وهذا اللي أصاب من أصاب بدعواته. الأتخو خلص حاشته، يعني ما عاد يفكر بأي شيء، مجرم إيه صح خلص حاشته بقى. صار هذا ضرب من الحقد. صح، السلطان هو كالوالد للرعية، يعني يقسو عليهم من أجل صالحهم، لا ما من أجل يعني ينتقم منهم، لأنه ما له عنده شيء، يعني ما له عنده شيء، إنما يؤدبه. نعم. حكى مكحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من حبس في السجون، وقال أحبسه حتى أعلم منه التوبة، ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم. يا سلام، والله شايف. نعم. والظاهر أن الأرض في الآية هي أرض نازلة، وقد تجنب الناس قديما الأرض التي أصابوا فيها الذنوب، ومنه الحديث الذي ناء بصدره نحو الأرض المقدسة. ناء بارسنا. وينبغي الإمام كان هذا المحارب مصلى، وقد تجنب الناس قديما الأرض، والظاهر أن الأرض في الآية هي أرض النازلة. يعني التي يعيش فيها، يعني النازلة، أنه ممكن يعني النازلة ترى وقعت فيها النازلة، نزلت فيها النازلة، يعني لا، التي يعيش فيها، التي ينزل فيها حتى تصيبهم الوحشة. نعم. فينبغي للإمام إن كان هذا المحارب مخوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابة وفساد أن يسجنه في البلد الذي يغرب إليه. وإن كان غير مخوف الجانب سرح. قال ابن عطية: هذا صريح مذهب مالك، أن يغرب ويسجن حيث يغرب. وعلى هذا فالأرض على لأن شو إلا لحنا، ويحبس فيه في البلد، اللي صار معناته مو يحبس في البلد، يعني يسجن، يعني يحبس في البلد، يعني فيها إشكال مهم العبارة، يحبس في البلد معناته ويسجن فيه. فبتبين ببين هذا الكلام وسجنه بعد بحسب الخوف منه. نعم. فإذا تاب وفهمت حاله سرح. نعم. قوله تعالى أو شايف معناته مدة السجن حتى يتوب ونلمس منه التوبة. يعني حتى لقمة مثل ما نروح حتى يشفى، لأنه هذا مريض والأمراض مختلفة حتى يشفى. نعم. خامسا قوله تعالى أو ينفوا من الأرض، النفي أصل الإهناء، أصله الإهناء، ومنه الإثبات والنفي. فالنفي الإهلاك بالإعدام، أو ينفوا من الأرض، النفي وأصله أصل النفي الإهلاك، هيك أصل المادة يعني الإهلاك. ومنه الإثبات والنفي، إثبات ونفي، نفى يعني كان ما كان، كان ما كان، هذا الإهلاك، هذا النفي. والله نعم. النفي بالإهلاك بالإعدام، ومنه النفاية. قالوا خلاص يعني ودروا فيه، خلاص صرفوا كذا. فالنفي يا لطيف بيغلطوا فيها كتير، بيقول له صرفوا يعني اتركوا صرفوا يروح بيتلو مثل دفي الأسرة. فالنفي الإهلاك بالإعدام، ومنه النفاية لرديء المتاع. شلون منه النفاية لرديء المتاع؟ يعني كبوا يعني ما كبيت وين بالمكان، يعني اللي خلص لا نفع فيه مع زبالة يعني، يعني ما عددنا يا هذا ما لنا حاجة له، في ما لنا بحاجة له. ومنه النفي لما تطاير من الماء على الدم، على الدم قال الراجل، ولما تطاير من الماء على الدم، قال تطاير ما قال سقط، هو يسقط الحية، بس الحية عبارته دقيقة، انه لما بيطاير ما بيجي هيك عم يطرش هيك عم يطلع لفوق. نعم. قال الراجل كأن متنيهين من النفي، ايوا متنيه كتافه يعني من النفي، مواقع الطير على الصفي يعني على الصخر. متنيه متن إيش بقى متنيه؟ هو عم يحكي كان يعني ومنه النفي لما تطاير من الماء عن الدلو. قال الراجز يعني عن الدلو كأن متنيه من النفي مواقع الطير على الصوفي، يعني أطراف الدلو هيك نقول كل طرف متن من النفي يعني الماء اللي بيطاير وواقع الطير على الصوفي. يعني لما بيطاير الماء ينزل يعني شلون كيف تقع الطيور على الصخر، الماء ينزل هيك يعني على متنيه. نعم والله أعلم. نعم. السادسة، قال ابن خويج منداد: ولا يراعى في المال الذي يأخذه المحارب نصابا كما يراعى في السارق، وقد قيل يراعى في ذلك النصاب ربع دينار. السادسة: ولا يراعى في المال الذي يأخذه المحارب نصابا كما يراعى في السارق، أنه بطول الفقهاء بالنسبة للنصاب إذا أخذه أكل منه قبل ما يخرجه، أحرق منه قبل أن يخرجه، كانوا اثنين من النعم يطالعوا كلهم عم نقطعوا من هدول، يكون هو أخرج نصابا من حرزه، فهالأمور الثانية كلها ترفع القطع. هون ما في. نعم. وقد قيل يراعى في ذلك النصاب ربع دينار، ويراعى في ذلك النصاب ربع دينار، يراعى في ذلك النصاب، في ذلك النصاب ربع أديش ربع دينار. قال ابن العربي: قال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق. هالقيد صار مذهب، ليش قال وقت قيد؟ نعم نعم. وقال مالك: يحكم عليه بحكم المحارب، وهو الصحيح، فإن الله تعالى وقت على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام الخطع في السرقة في ربع دينار، ولم يوقت في الحرابة شيئا. أيوة. بل ذكر جزاء المحارب. يحكم عليه بحكم المحارب. شلون المحارب؟ لأنه المحارب رب قال تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، هذا تغليظ. والمحارب معنى ذلك لا ننظر له في نصاب السرقة، نغلظ عليه، طالما سرق خلاص انتهى. نعم. بقى الإمام الشافعي قال قال لا، يعني من أخذ قدر ما تقطع به فيه يعني يد السارق، يعني راعى النصاب، تولي التغليظ. التغليظ واضح، يعني استغفر الله، التغليظ موجود بالآية، إيده ورجله قطعنا له إيده ورجله، هاي التغليظ. نعم. الإمام مالك الله يرضى عنه، كل العلماء الله يلهم لديهم، الإمام مالك قال أطع الإيد والإمام الشافعي قال هذا يعني، بس هذا تغليظ يعني للإخافي، قال القطع قطع اليد للسرقة، وقطع الرجل للإخافي. بده بقى الإمام مالك قال هذا كل واحد يعني شيء بإيه بقى، التخويف وينه، التغليظ وينه، لذلك لا ننظرني فيما أخذه. لكن لو أخذ القدر وينه التغليظ؟ بدون تغليظ، لذلك التغليظ بهذا. والله أنا يعني تغليظ أنه ما ننظر إلى مقدار النصاب بالقطع. قول مالك. إمام الشافعي قال لا، قدر سرقة. الإمام مالك علل بأنه يعني نحكم فيه حكم المحارب. المحارب مغلظ عليه. شو يعني بس الرجل؟ لا، الإيد والرجل بس بدنا نغلظ عليه. كيف غلظنا عليه؟ إنه ما نظرنا لنصاب السرقة. الإمام الشافعي نظر في التغليظ عليه، لكن من ربي ألنا السرقة وعم نطالب بالسرقة في حكم السرقة ينبغي أن نراعيه. والتقليد أتى بقطع الرجل. يعني ممكن إذا ما أتى بالنصاب يقطع رجله. إيه نعم. لا ما بيطلع، ما بيقطع شيء، لا إيده ولا رجله. يخاف. لك. بس نفي. أي شيء مجتهد الإمام. هذا القطع هو ربا دينار. إيه هذا نصاب قطع السرقة. ربا دينار. إيه. يعني شيء 250 ليرة تركية. دينار يعني 20 دينار 80 جرام. ايه 20 80 جرام. دينار 4 جرامات يعني جرام. ايه يعني قد ايش جرام؟ 50 تقريبا. ايه نعم. الله يرضى عني. إمام الشافعي إمام يتكلم بالقرآن بحل إقامة. الله يرضى عني. بس أنت لا وافقت مالك. لا لا منين وافقت مالك؟ عم أقول قال الإمام مالك للتغليظ إنه يعني ما ننظر فيه. التغليظ واقع. عم أقول أنا التغليظ واقع. شلون واقع؟ واقع بقطع الرجل. ممكن يقطع. لا يبقى أنا وقلت شيء تاني. لما أخذ النصاب قطعنا له إيده ورجله. لما مو النصاب رجله بس. قطعنا له إيده ورجله ما يكون نصاب. وين التغليظ؟ التغليظ واقع لأنه قطعنا له رجله. هذا التغليظ. أما ككون سرقة ينبغي أن نراعي فيها لأنه إدراك الحدود بالشبهات ينبغي أن نراعي فيها ما كان في السرقة. أما هذا يعني ما نراعي فيه نغلظ عليه من أجل أنه محارب لا ننظر في مقدار السرقة في نصاب السرقة يعني صار في نظر هذا. استاذنا بالنسبة للأقبال المسروق مين بضمنه للشخص اللي انسرق من عنده بعد اللي انسرق يعني اللي انسرق مين بضمنه للشخص اللي انسرق منه يعني هذا اللي انسرق طبعا إذا وجدنا ما انسرق هي قطعنا له إيده ما بكفي إيده يعني بدنا نعطيه ايد السارق نعطيه بدل اللي سرقه انا قصدي الشخص اللي سرق منه ايه هذا المسروق ايه يعني ما بيكفي قطعنا له ايده الا كمان نجيب له مصاري يعني هذا شو راح له نغسل وضمنا للجنة حتى نرجع نتصرف المصاري حط ايده بيحط اضعاف ايوه اضعاف بس هو الواحد استرق مبلغ كبير راح المبلغ وانحطت ايده هذا المسروق منه ما استفاد شيء شلون ما استفاد؟ تغلط على صحيح بس شلون ما استفاد؟ ما بكفي هذا المنظر يعني واحد ضربه للثاني وهذا الرجل عنده أموال الدنيا وضربه عمل له قتلة نجينا أهل يضربوه يعمل له قتلة كمان أقوى من قتلته شو استفاد هذا يعطيه مصاري بيعبي مصاري خلاص يعني هذا هو طب هذا رجع المال يسرقه ما بده أعمل هذا إذا بيحط تقلو ده ما بيقدر يعمل الحد تقلو إذا بجيب تقلو ذهب ما ندرى عنه الحال خلاص. عنده مصاري كتير عنده المافيات يفكوا. والله غاية الرحمة هي غاية الرحمة. إذا بتعدد يعني الحوادث اللي عم تصير بالسرقات بتلاقي معناتها القطع الإيد أسهل أسهل شيء صار. كم قتيل راح كم قتيل، يمكن كل واحد منا حافظ حوادث بالسرقة يعني حادثة صغيرة سمعتها من أبو ضل قتلوا وقتلوا أبوه وقتلوا أمه وأخذوا له المصاري. هذا شو لو هذا الحد من قام بصير هذا الواقع بصير ومثل متائن ومثل متائن. لا يعني على من حد الله سبحانه وتعالى جعل سما حد، حد يحده وحد يعني ما ما تشتهي فيه على الحد خليك الله نعم يحفظ. يعني من أغبى من خلق ربي سبحانه وتعالى الإنسان ومن يعني ومن أزكى من خلق ربي الإنسان الله عم يقول لك. الله بتجي بيقول عم قتل الإنسان وما أكفره. الله بيقول لك عمين هيك تقول اتبركي بركاك واحدة إن شاء الله. الله عم يقول لك الله عاوزه من الله. شو بدي يقول أكثر من الله؟ ما في كلمة أعظم من هالكلمة. الله عم يقول بقول بمركي. طيب هذا شو وهذا ليه؟ الله عم يقول يعني العالم يقولوا العالم الفؤادي قال قاضي القضاء حكام. يا أخي قاضي القضاء إذا رسول الله وشتون رب العزة إذا حكام؟ بس يا جماعة القرآن بس نتفكر بالقرآن. يعني والله كثير أنا أكرر يعني نحن وعدين يعني فكروا يا كأبابا فكروا يعني إنه أرنا الله لا تكتوك ونحن منكتين. الله عم نسمع كلمتنا. الله عم يقول لك الله. هذا فائدة الذكر. كلنا مؤمنون بهذا بس فائدة الذكر إنك تستحضر الأوامر والنواهي. هذا الذكر مو الذكر اللي نسمعه. أنو ذكر هذا؟ بدك تستحضر من تذكر. شلون بذكره؟ هذا الذكر انه انا يعني مثلا صار منظر كفيت. هذا الذكر. اما ولا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله هل هذا عم يذكر؟ هذا عم يذكر. هذا لما شفت واحد بس انا عم سوء او شيء وقفت مرات مرات هذا ذكر الله. الله يرضى عنه مين عندي أهله عطاء. ذكر الله كيف تبيع كيف تشتري كيف تتزوج كيف كيف. هذا الذكر. هاي مجالس الذكر. ما الله يكرمنا بقى. المهم حد الله جعل حد يعني ما لا من نتجاوزه ولا من يعني من قلله ولا كمان وحتى يحد كذلك من الجاني عمل لهم حد ما عاد يتجاوزوا. شوف شو ربي قال من سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بعدين ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس ولا تقربوا مال اليتيم بعدين صحيفة كاملة صحيفة اليمين صحيفة اليسار ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. أي ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر. شوف شوف الآية قد صريحة. ولا تجعل مع الله إلها آخر. هذا كلام سيدنا النبي. هذا كلام إلنا. هذا أنه لما بدك تحكمه حكم غير الله كأنه جعلته جمة الله ولا شرك هذا، فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يعني حاج سيدنا النبي الكلام إنه لأنه أهل الخطاب، أما الكلام إلنا نحن حاشا عليه الصلاة والسلام. نعم سيدنا يلا. إن الله تعالى وقت على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام القطع في السرقة في ربع دينار، ولم يوقت في الحراب حرابة شيئا، بل ذكر جزاء المحارب. نعم. فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حبة. عن حبة. يعني هلا عم يعلل كلام الإمام مالك. بل ذكر ما أقص، لكنه وقت بالسرقة وتسميها سرقة إن أخذ المال، يعني أخذ المال كمان هذا سرقة، طالما نقطع يده لأجل أخذ المال. على كل حال الله يعني كلهم الله يرضى عنهم. يعني ممكن يقول الإمام مالك أنه سرقة هذا سرقة مختلس أخذه من حرز، وهذا أخذه من حرز، خبي معه أخذه من حرز، لكن هذا أخذه جهرة، هذاك أخذه خلسة، لذلك كان له هذا. يعني كما قول كلام الإمام مالك. نعم. أما عليه رضي الله عنه الإمام الشافعي ادروا الحدود بالشبهات، عم نقطع إيده هي سرقة، والسرقة حده سبحانه وتعالى. يا ترى إذا أطعنا وعلم السرقة ما ادروا الحدود، قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال ادروا الحدود ما استطعتوا، يعني بعد عن الحد ما استطعتوا. لا كلام الإمام الشافعي الله أعلم يعني أدق. نعم. نعم. ثم إن هذا قياس أصل على أصل وهو مختلف فيه. وقياس الأعلى بالأدنى والأرفع بالأسفل، وذلك عكس القياس. وكيف يصح أن يقاس المحارب وهو يريد من نفسه إن وقع المال بها على السارق وهو يطلب خطف المال؟ فإن شعر به فرق، حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال فإن منع منه أو صيح عليه حارب عليه، فهو محارب يحكم عليه بحكم المحارب. يا اللي عم يدافع عن كلام الإمام مالك. نعم. يعني حتى السارق العادي إذا أشهر السلاح يعني إذا نعم صار محارب اسمه. قال القاضي ابن العربي: كنت في أيام حكم بين الناس إذا جاءني أحد بسارق وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم وأصحابه يأخذون مال الرجل، حكمت فيهم بحكم المحاربين. فافهموا هذا من أصل الدين، وارتفعوا إلى يفاع العلم عن حضير الجاهلين. قل: يفع أعلى الجبل ومنه غلام يفع إذا ارتفع إلى الجلوب. يعني الله يرضى عنه، يعني ما نحكوا عن الإمام الشافعي، يعني بعضهم بصرف النظر من هو القائد، يعني كثير صاروا يدعوا عليه بالسجود للإمام الشافعي، أنه قد ما شافهم بقدروا الإمام مالك شوي تاني، يعني جعلوه في أكثر من منزله مما هو، يعني هو اللي بيحب الإمام مالك، أتى على أقوالي أبطلها كلها. يا رب اللهم أمن الشافعي، وإلا ذهب دين مالك، ما عاد في استطاع أحد يعني يقوم. اللهم أمن الشافعي وإلا ذهب دين مالك. وقال: تمنى أناس أن أموت، وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأحد، فقل للذي يبغي خلاف الذي قضى أنا ما حول إلا بأجلي، تهيأ لأخرى مثلها لأخرى مثلها وكأنقدي. طول بالك الله يرضى عنه. يعني أي من الله أعلم من ردات الفعل تبعي ما شاف يعني. أنا عم أتكلم يعني استغفر الله. ما كملوا يعني شو قال الإمام الشافعي شو فصل؟ أنا ما سمعت هذا، ما شاهدت وما قرأت الأستاذ الكلام. هي قال عليه الصلاة والسلام ادروا الحدود بالشبهات. نعم ايه تفضل. والحضيض أن يحفظ في أسفل الوادي كذا قال أهل اللغة. الله يرضى عنه. السابعة والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهوا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهوا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الملك السليم والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وفقهنا في الدين وعلمنا الحق والتأويل فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وعافنا واعف عنا. اللهم لا تؤاخذنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.